الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف بنا المقام في الدرس الماضي عند الكلام على أن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم، وذكرنا أدلة الكتاب والسنة الدالة على أن الأمر للوجوب والدالة على أن النهي للتحريم، ليس كذلك؟ طيب، بقي في هذه القاعدة أمر مهم، وهو أن الأمر قد يحمل على الاستحباب، والنهي قد يحمل على الكراهة بقرينة تدل على ذلك. وهذه القرينة نوعان: النوع الأول قرينة داخلية، ونقصد بداخلية أي داخل النص، كحديث أبي هريرة المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله لولا أن أشق قرينة دالة على أن الأمر بالسواك ليس للإيجاب، وإنما هو للاستحباب. وكحديث عبد الله المزني في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فقوله صلوا قبل المغرب أمر، صلوا فعل أمر، تقدم معنا أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن الأمر هنا للاستحباب لوجود قرينة داخل النص تدل على ذلك، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء، فعلق الأمر بمشيئة من؟ العبد، إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلها. لو كان هذا الأمر للإيجاب لما قال لمن شاء، لقال صلوا قبل المغرب وسكت. والشرع لا يذكر لفظة إلا لفائدة، فقوله لمن شاء ليس عبثا من الكلام ولا كلاما زائدا لا معنى له، إنما هو قرينة تدل على أن هذا الأمر للاستحباب لا للإيجاب. النوع الثاني قرينة خارجية أي خارج النص، أي جاءت القرينة في نص آخر، فيجمع بين النصين، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قوله عز وجل فاكتبوه هذا أمر، لكن هذا الأمر للاستحباب لا للإيجاب. لقول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فجاءت هذه الآية الثانية تدل على جواز المداينة بدون كتاب، و وهذه قرينة تدل على أن الأمر في الآية الأولى قصد به الاستحباب. وكقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر بالإشهاد عند كل بيع. فهل يقع هذا؟ هل الناس الآن حينما يشترون من البقالات يشهدون؟ هل هم آثمون؟ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن هذا الأمر مصروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد، رواه أبو داود في السنن بسند حسن. فهذه قرينة، لو كان الأمر بالإشهاد عند المبايعة والشراء واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، وهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإشهاد ليس بفرض ولا بواجب، وإنما هو مستحب تأكيدا لحفظ الحقوق. وكذلك قول الله عز وجل وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكاتبوهم هذا أمر بالمكاتبة للعبد المملوك إذا أراد أن يعتق. ولكن هذا الأمر للاستحباب على قول طائفة من أهل العلم، وقيل للإيجاب على قول طائفة أخرى. فالقائلون بأنه للاستحباب قالوا لأنه بعد نزول هذه الآية بقي عدد كبير من الرقيق لم يكاتبوا عبيدهم، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا اعتبرهم عصاة، بل أقرهم على وجود الأرقاء تحت أيديهم بدون مكاتبة. والمكاتبة أن يقول العبد لسيده إني أريد أن أعتق وأدفع لك في كل وقت مبلغا معين، فهذه مكاتبة. وهذا الأمر يقع أيضا في النواهي، قد ينهى الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم عن شيء ويكون هذا النهي للكراهة لا للتحريم، وهذا أيضا بقرينة كما سبق، إما داخلية وإما خارجية، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال ومن فعل ذلك ناسيا فليستقئ، من فعل ذلك ناسيا فليقئ أو فليقئ، أي ليخرج ما شربه حال نسيانه وهو قائم. هذا النهي محمول عند أكثر أهل العلم على الكراهة لا على التحريم، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما قائما. وكذلك حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. فنهى عن الشرب قائما، وشرب هو عليه الصلاة والسلام قائما، والشريعة لا تعارض بينها، الشريعة لا يوجد فيها تعارض أبدا، لقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا أي تعارضا. فالله تعالى تحدى تحدى جميع أهل الأرض أن يأتوا بكلام لا تعارض فيه، وكتاب الله عز وجل لا تعارض فيه أبدا، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام شرب قاما ليبين أن النهي للكراهة والتنزيه لا للمنع والتحريم. لو كان للمنع والتحريم لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يمكن أن ينهى النبي أمته عن شيء ويفعل هو ذلك، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء ويترك هذا الفعل إلا في حالة واحدة، إذا كان الأمر للاستحباب وليس للإيجاب، أو إذا كان النهي للكراهة وليس للتحريم. أما أن يكون النهي للتحريم والنبي يخالفه فهذا لا يتصور أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الأمة لله وأخشى الأمة لله، كما قال عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم قال أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فهو الأخشى والأتقى، لا يمكن أن يقع في الحرام عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء شربه واقفا دليل واضح وظاهر على أن نهيه كان للكراهة، لو كان للتحريم لما شرب واقفا عليه الصلاة والسلام. تأتي هنا مسألة أخرى ذكرها أهل العلم، وهي هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ إذا قلنا بأن النهي عن الشرب واقفا كان للكراهة وليس للتحريم، طيب هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ قال العلماء نعم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه للتشريع، ويكون فعله للمكروه رفعة درجة في حقه عليه الصلاة والسلام ومقام تبليغ للرسالة. بينما لو فعله غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يثاب، لو فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه لا يثاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه ويثاب على فعله للمكروه. لماذا؟ لأنه يشرع عليه الصلاة والسلام، يفعل ليبين أنه ليس بمحرم، لأن الناس يفهمون من نهيه ماذا؟ التحريم، النهي يقتضي التحريم، فكيف نعلم أن هذا النهي ليس للتحريم؟ أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم من فعله له أنه ليس بحرام، إنما هو مكروه. قال أبو السعود في المراطي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فكان في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فكان في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة مباشرة كما جاء في الصحيح وجاء في السنن، وشرب هو من فم القربة كما في سنن أبي داود عند امرأة من العرب، شرب من فم القربة صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك نهى عن الشرب من فم القربة. فدل هذا على ماذا؟ على أن نهيه عن الشرب كان للكراهة لا للتحريم، لو كان للتحريم لما خالفه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك البول واقفا كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط. بينما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، سباطة هي المزبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما، فدل هذا على جواز البول قائما، وقيده العلماء بما إذا كانت الأرض رخوة أي ليست صلبة، لأن الأرض الصلبة إذا بال عليها قائما ارتد البول على ثيابه، بينما الأرض الرخوة كالأرض الرملية أو الأرض المزروعة وغير ذلك لا يرتد منها البول، فيستقر البول في الأرض مباشرة، فمثلها يجوز البول فيها قائما. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة الهامة. ونختم بأن صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو بإجماع معتبر، ولا يصرف الأمر إلى الاستحباب بقول عالم، لأن أقوال العلماء ليست بحجة شرعية كما سيأتي معنا في قاعدة الاجتهاد مع نص. أقوال العلماء لا تصلح أن تكون صارفا للأمر من النهي من الوجوب إلى الاستحباب، ولا تصلح أن تكون صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. لا نصرف إلا بدليل، لا نصرف الأمر أو النهي إلا بدليل، وهذا الدليل يجب أن يكون صحيحا وصريحا من الكتاب أو من السنة أو إجماع. أو إجماع، إجماع كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا، قولوا هذا فعل أمر، أليس كذلك؟ والأمر يقتضي الوجوب، وظاهر هذا النص أنه يجب على العبد إذا سمع المؤذن أن يردد معه وإلا كان آثما، لكن هذا الأمر للاستحباب وهو مصروف بالإجماع الذي نقله الإمام مالك في موطئه عن الزهري عن أبي ثعلبة، قال عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا في زمان عمر رضي الله عنه إذا جلس عمر وأذن المؤذنون تحدثنا، فإذا تكلم عمر سكتنا. كنا في زمان عمر رضي الله عنه إذا جلس عمر على المنبر وأذن المؤذنون تحدثنا، أي في أثناء الأذان، فإذا تكلم عمر سكتنا، أي إذا بدأ خطبة الجمعة سكتنا. فهذا إجماع عملي على ما كان في زمان عمر رضي الله عنه، ومعلوم عمر وشدته في الحق رضي الله عنه، وأنه لا يسكت على منكر أبدا. فلو كان الكلام في أثناء الأذان وعدم الترديد مع المؤذن معصية ومخالفة للأمر لما سكت النبي عليه، لما سكت عمر رضي الله عنه عليه، وعمر على المنبر يرى كل من يتحدث، ليس كذلك؟ والصحابة متوافرون علموا بأن هؤلاء يتحدثون في أثناء الأذان، فلم ينكر ذلك أحد، وهذا عند الأصوليين إجماع سكوتي، وهذا عند الأصوليين إجماع سكوتي، اطلعوا على هذا الأمر وسكتوا كلهم عليه، فسكوتهم إجماع منهم على أن هذا ليس بمعصية، سكوتهم إجماع منهم على أن هذا ليس بمعصية. القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك المحرم والمكروه والمستحب. القاعدة مرة أخرى: الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك المحرم والمكروه والمستحب. الو... الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل به إلى المراد والمقصود. والمقاصد جمع قصد، والقصد يكون بالقلب، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإذا كان المقصود محرما كانت الوسيلة محرمة، وإذا كان المقصود مباحا كانت الوسيلة مباحة، وإذا كان المقصود مستحبا كانت الوسيلة مستحبة، وإذا كان المقصود مكروها كانت الوسيلة مكروهة، أي أن الوسيلة تأخذ حكم القصد، أي أن الوسيلة تأخذ حكم القصد. دلت على هذه القاعدة أدلة الكتاب والسنة، أما من الكتاب فقول الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يقطعون واديا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية مرة أخرى، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، نعم هكذا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ليست هكذا، كذا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقطعون. نعم، ما كان ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن جميع ما يتوصلون به إلى الجهاد يكتب لهم أجره عند الله عز وجل. مع أن قطع المسافات ليس هو عين الجهاد، إنما الجهاد مقارعة الكفار بالسيف والسنان، لكنهم ليصلوا إلى الكفار لا بد أن يقطعوا هذه المسافات، ولا بد أن يصيبهم ظمأ ونصب، ولا بد أنهم سيقطعون أودية، ولا بد أنهم سينفقون نفقات من طعام وشراب في هذا الطريق. كل هذه الوسائل التي لا يتم الجهاد إلا بها يكتب لهم أجرها عند الله تعالى كاملا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فدل هذا على أن قطعانهم للأدوية للأودية ومشيهم في الطريق يكتب لهم به أجر. قال: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، أي أن لكم أجر في قطع هذه الأودية في طريقكم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: حبسهم العذر. وكذلك قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وآثارهم قال أهل العلم أي خطواتهم سواء إلى الطاعات أو إلى المعاصي. فإن كانت خطاهم إلى طاعات أثيبوا عليها على هذه الخطى التي يخطونها، وإن كانت خطاهم إلى معاصي أثموا عليها، أي على هذه الخطوات التي خطوها ليصلوا إلى المحرم. وأما من السنة فحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فجعل طلب العلم وطريق طلب العلم سببا في رضوان الله تعالى وجنته. فالوسائل لها أحكام المقاصد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم من بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، لأنه لم يصل إلى المسجد إلا بهذه الخطى، لن يصل إلى المسجد إلا بهذه الخطى. فهو يخطو هذه الخطى لما؟ ما هو مقصده؟ الصلاة، والصلاة طاعة، فخطواته للطاعة طاعة، وسيلة العبادة عبادة، ووسيلة المحرم محرم. الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لما حرم الله تعالى الزنا فقال: والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، حرم كل وسيلة موصلة إلى الزنا. فقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: لا تقربوا، ولم يقل لا تزنوا، فحرم الوسائل الموصلة إلى الزنا. بعد أن حرم الزنا حرم الوسائل الموصلة إلى الزنا. فوسيلة الزنا العين تزني وزناها النظر رواه مسلم. ولهذا حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية لأنها وسيلة للزنا، وسيلة المحرم محرم. حرم النظر إلى المرأة الأجنبية لأنه وسيلة إلى الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، في الآية الأخرى قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. وحرم سفر المرأة بغير محرم لأنه وسيلة إلى الزنا. وحرم اختلاط الرجال بالنساء مع سفور النساء. وحرم التبرج على النساء لأنه وسيلة إلى الزنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحرم أن تتعطر المرأة لأنه وسيلة إلى الزنا، كما جاء في السنن سنن النساء بسند حسن: أي امرأة خرجت متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية. إلى غير ذلك من الوسائل التي لم تحرم إلا لكونها وسيلة للزنا. وكذلك لما لعن شارب الخمر لعن معها عشرة: ساقيها وبائعها وعاصرها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، إلى غير ذلك ممن لعنوا بسبب هذه الخمر، مع أن الشارب واحد. من الذي سيطرد من هؤلاء العشرة؟ واحد. البقية أعوان، البقية أعوان أعانوا على هذا المحرم. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا لما لعن آكل الربا لعن معه كاتبه وشاهديه، لعن معه كاتبه وشاهداه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه، رواه الإمام أحمد وفي سنده ضعف. ولهذا فهناك أمور وأشياء تكون مباحة في الأصل لكنها تحرم إذا أدت إلى حرام، لكنها تحرم إذا أدت إلى حرام، من باب الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا سيأتي ذكره بعد قليل بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. قلنا ما لا يتم الواجب، وهذا الجزء الآخر من القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان الأمر واجبا فوسيلته واجبة، إذا كانت صلاة الجماعة واجبة فالمشي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة واجب، هذا المشي واجب ويثاب عليه تبعا لثوابه للواجب. فهنا نأخذ أمران: أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد وتأخذ ثواب المقصد. صلاة الجماعة واجبة، والمشي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة واجب، صلاة الجماعة يثاب عليها، والخطوات التي تخطوها للذهاب إلى صلاة الجماعة أيضا تثاب عليها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا قال أهل العلم من فروع هذه القاعدة: إذا دخل الوقت على عادم الماء وجب عليه أن يطلب الماء، فإن لم يجده إلا بالقيمة والثمن وجب عليه أن يشتريه إذا لم يكن في قيمته مغالاة عليه، لأن الشارع أمر بالوضوء، أليس كذلك؟ الأمر بالوضوء أمر بطلب الماء. كيف تتوضأ؟ الوضوء يكون بالماء أم بالتراب؟ بالماء. فإذا وجب عليك الوضوء لا يحتاج أن يقول لك الشرع اطلب الماء، إنما الشرع يأمرك بالوضوء، وهذا الأمر يتضمن الأمر بكل الأسباب التي توصلك إلى هذا الماء. فإذا دخل الوقت وجب عليك أن تتوضأ، ليس لديك ماء وجب عليك أن تطلب الماء في مضانه، فإذا لم تجده أو شق عليك مشقة شديدة، سواء كان مشقة لبعد المسافة أو كان مشقة لعلو ثمن الماء إذا غلى سعر الماء جدا، فعند ذلك يسقط عنه الوضوء ويذهب إلى البدل وهو التيمم. نعم. وكذلك ما لا يتم الحرام إلا به فاجتنابه واجب، ما لا يتم الحرام إلا به فاجتنابه واجب، لأنه وسيلة إلى الحرام فيجب عليه أن يجتنبها. ومن هذا الباب بنى مالك وأحمد رحمهم الله مذهبهما على قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة جليلة عظيمة مستنبطة من هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي قاعدة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل عند القاعدة السادسة بإذن الله تعالى، لكن نذكر هنا في هذا المقام أنها مستنبطة من هذا الموضع، من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك المستحبات وسائلها لها حكم مقاصدها، فالذهاب إلى صلاة التراويح مستحب كما أن صلاة التراويح مستحبة، والذهاب إلى الحج والسفر إلى الحج المستحب مستحب، السفر أيضا يكون في هذه الحالة مستحب بخلاف الحج الواجب، فإن السفر للحج الواجب واجب، السفر للحج الواجب واجب، بينما الحج المستحب السفر له مستحب، لأنك لن تصل إلى هذا المستحب إلا بالسفر، أليس كذلك؟ فتصبح هذه الوسيلة لها حكم مقصدها مستحبة مثله. قال السعدي رحمه الله في منظومته: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ويقصد الزوائد متممات العمل التي هي خارجة عنه. ذهبت إلى المسجد وكانت خطواتك إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، وصليت، خطواتك التي ترجع بها من المسجد إلى البيت أيضا تثاب عليها، أيضا تثاب عليها هذه الزوائد. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، زوائد الأعمال التي لم تنتج إلا بسبب هذه الأعمال يثاب أيضا عليها العبد. فذهابك إلى المسجد لك أجر، ورجوعك من المسجد إلى البيت أيضا لك فيه أجر. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الشرع أمر بالصيام، وأمر قبل الصيام بالسحور، قال: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وصام العبد ينتج عن هذا الصيام ريح تخرج من الجوع من بعن معدة الإنسان، هذه الريح لها أجر عند الله تبارك وتعالى، وهي أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذه زوائد. هل هذه الريح هي الصيام؟ ليست هي الصيام، الصيام هو امتناعك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، هذه زوائد ونتائج خرجت من هذا العمل الصالح الذي أمرك الله عز وجل به، فتثاب على هذه المتممات والزوائد كما تثاب على أصل العمل الصالح. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وكذلك رجوعك من مجلس العلم إلى بيتك، أنت تثاب في ذهابك من بيتك إلى مجلس العلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رجوعك من مجلس العلم إلى بيتك تثاب عليه أيضا، كما أن المجاهد يثاب على رجوعه من موضع الجهاد إلى بيته وبلده، يثاب على هذه الخطوات التي رجع بها، ويثاب على كل واد قطعه في أثناء العودة، كما أنه يثاب عليه في أثناء الذهاب. قال أبو السعود في المراقي: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ودفع رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض الوارد. قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ورفع دفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. قوله كون الأمور تبع المقاصد، أي هذا مما أسس عليه الفقه، هذه إحدى القواعد التي أسس عليها الفقه، أن الأمور تبع لمقاصدها. قال: مع تكلف ببعض وارده. هذا التكلف هي وسائل العمل الصالح. ذهابك إلى المسجد فيه تعب، أليس كذلك؟ أنت أمرت بالصلاة، مشك إلى المسجد ليس هو الصلاة، لكنه تكليف زائد. قال: مع تكلف ببعض وارده، لا بد لك من هذا المشي لتصل إلى المسجد، وفيه كلفة وتعب، لكن لا بد لك منه، لأنك لا تصل إلى مقصدك إلا عبر هذا التكليف الذي أتاك بعد ما أمرك الله بالصلاة مع الجماعة. قال المصنف: القاعدة الرابعة، قبل القاعدة الرابعة بقي في القاعدة الثالثة بعض أيضا الأمور، وهي باب الحيل، وهو باب يتعلق بالوسائل، وأن لها أحكام المقاصد. الحيل تأخذ حكم مقاصدها، فالحيلة على الحرام حرام، والحيلة على المباح مباح، والحيلة على الواجب واجبة، والحيلة على المستحب مستحب. فالحيل التي يقع بها الظلم ويسقط بها الواجب محرمة لا تحل ولا تنفذ، ولهذا حرم بيع العينة لكونه حيلة على الربا، لكونه حيلة وتحايلا على الربا. وقد جاء ذلك بذلك خبر رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بيع العينة هو أن يشتري رجل سلعة لا يريدها، أن يشتري رجل سلعة لا يريدها بأجل، ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا بأقل من السعر الأول. مثال ذلك أن يشتري رجل سيارة بألف مؤجلة إلى عام، مؤجلة الدفع إلى عام، ثم يبيع السيارة لمن اشتراها منه بسبعمائة نقدا، فتكون الصورة أنه استدان سبعمائة وسيرجعها أبا، والسيارة حيلة، سيارة حيلة أراد أن يتحايل بها على الربا حتى لا يتعاطى الربا مباشرة، وضع هذا العين الذي هو السيارة، ولهذا سمي بيع العين لأنه يضع عينا في المعاملة الربوية. وبيع العينة محرم كما هو مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم. ومنه تحليل الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا في الطلاق وهو عام في جميع الأحكام، لعن الله المحلل والمحلل له. المطلقة ثلاثا لا ترجع إلى زوجها، قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، قال الله تعالى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، نعم، فإن طلقها فلا يحل له، فلا يحل لها أن ترجع حتى تنكح زوجا غيره، نعم، فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول إلا إذا تزوجها رجل آخر وطلقها، بشرط أن لا يكون زواجه بقصد أن يرجعها إلى زوجها الأول. ولهذا لما تزوجت امرأة بعد أن طلقت ثلاثا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، وقالت إنما معه مثل الغدبة، أي لا يستطيع أن يجامع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول؟ قالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، أي حتى يجامعك هذا الزوج الجديد. ثم إن بدأ له أن يطلقك لا لترجع إلى الزوج الأول، إنما بدأ له أن يطلقك لسبب آخر فطلقك، ترجعين بعد ذلك إلى الزوج الأول. ولهذا فزواج المحلل فاسد، زواج المحلل فاسد، وهذا من باب العقوبة بضد ما أراد، وهذا من باب العقوبة بعكس مقصده، الجزاء من جنس العمل. وأراد أن يحلل هذه المرأة لزوجها فلا ترجع إلى زوجها الأول حتى لا تزوجها هذا الرجل وطلقها بقصد التحليل، فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول. بخلاف الحيل التي يتوصل بها إلى رفع الظلم الواقع أو جلب الحق الضائع، هذا النوع القسم الثاني من أقسام الحيل، حيل يتوصل بها إلى رفع ظلم واقع أو جلب حق ضائع، فهذه مباحة، ويستدل على ذلك بفعل يوسف عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم في قول الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع الظلم الذي وقع عليه، فقال لأخيه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ثم وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أنا مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وهنا قال أهل العلم إن يوسف عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي أذن، لو كان يوسف هو الذي أذن لما قال إنكم لسارقون، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم لم يسرقوا، لكن لما فقد الصواع قام رجل من جند الملك ومن بلاط الملك فنادى، وهو حتى ما يعلم أن هذا الصواع عند هؤلاء القوم، وأخذهم لهذا الصواع أخذوه بغير وجه حق، هذا ما يعتقده المؤذن الذي أذن. فقال: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا فأقبلوا عليهم، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. قال: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم قالوا له بعد أن قبضوا على بنيامين، قالوا له: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق. وهنا الفرق، المؤذن قال: أيتها العير إنكم لسارقون، بناء على ما يعلم هو أن الصواع مفقود وأنه عند هؤلاء الجماعة، فقال لهم: أنتم سارقون. يوسف عليه الصلاة والسلام لما خاطبهم مباشرة تحرز في ألفاظه وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال إلا من سرق، وهذا تحرزا منه في الألفاظ والعبارة. فكانت هذه حيلة ليوسف عليه الصلاة والسلام، احتال بها إلى أن رفع الله تعالى الظلم الواقع عليه وقالوا له: إنا لظالمون. قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. فعند ذلك ظهر أمر يوسف عليه الصلاة والسلام وأن إخوته كانوا قد كادوا له ذلك الحين. وكذلك فعل الخضر حينما خرق السفينة، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال بعد ذلك الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام، قال: وأما السفينة فكانت لغلامين يتيمين في المدينة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالخضر عليه السلام خرق السفينة، وخرق السفينة فساد، والله لا يحب الفساد، لأنه خرق السفينة لتنجو من ظلم الملك واغتصابه، ليراها الملك معيبة ومخروقة فيزهد فيها فلا يأخذها، وبذلك سلمت السفينة من ظلم الملك وغصبه. فكانت هذه حيلة من الخضر عليه الصلاة والسلام، توصل بها إلى دفع هذا الظلم الذي كان سيقع عليهم. أكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب على الدرس القادم.